سن الصحابي ما مرت ساعة إلا وأرى السواك في فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله ما رأيته إلا والسواك في فيه. يصير موضع تهكم. الواقع هذا اللي حمل لا يريد التفقه في الدين الواقع، إنما يريد بس الشيء اللي يرضي الناس ويرفع منزلته، ويقال والله أنه صحيح هذا الشيء. وهذه الأشياء هذه في نظرهم كأن لم تكن. لا يا أخوة، ورب الكعبة أنا ميزاني في الشخص الذي أراه يعظم الصغيرة مع الكبيرة، هذا اللي يعبي العين. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدنأها إماطة الأذى عن الطريق. قذر على الشارع تأتي بيدك أو بحجرة أو بشيء وتبعد هذا القذر عن طريق الناس، فهو رب الكعبة هذا من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. فكيف السواك 100 وحديث في فضله، والنبي آخر حياته كان آخر ما فعل بعد لا إله إلا الله والرفيق الأعلى السواك، ولقي الله على سواك. وأنت كل الشاب هذا يدخل عليه. الواقع هذا بعد عن التفقه في الدين، وبعد عن جوهر هذا الدين وحلاوته. فعندما يكون هذا العمل مطهرة للفم مرضاة للرب، شو المقتضى؟ تأتي في حلقة تلفزيونية عالمية كل الناس يسمعوا ويروا، شو المناسبة حتى تقول والله دخل علي هذا والمسواك بيده، شو المناسبة داخل علي بمسواك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا أدري، لا أدري ماذا يقصد بهذا. فيا إخوة دعونا من هالأشياء العجيبة. ورب الكعبة أصغر صغيرة، أصغر صغيرة من شعائر ديننا، إنها لعظيمة عند الله. نعم، امرأة لقد كلت تكرم عن الطار في الصحراء، يحش الثرى بفمه من العطش، راحت وبغي زنين زانية، راحت شلحت خفها ونزلت بها البئر، عبت خفها وسقت الكلب، فشكر الله لها وأدخلها بهذا الجنة. سقط كلب وبغي زانية والله غفر لها، أكرمت كلب. رجل جذع سدرة أو جذع شجرة راح قطعه، فشكر الله له فأدخله الجنة. شيء بسيط جدا. إذن شق تمرة قد يدخلك الجنة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا شعائر الدين يجب أن تعظم، ومتى تستطيع أن تعظمها؟ إذا كنت فقيها في دينك وعرفت منزلة هذا الدين. هذا الدين من عند من نزل؟ من عند الله. إذا من عند العظيم، فالعظيم والله لا يأتيك منه إلا الشيء العظيم. نعم، والله حرف من كتاب الله بالدنيا لو وزن لوزنه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو وزن بالملكوت لوزن. فإذا أخوي ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، خيرك كثير لأنك عظمت الصغيرة قبل الكبيرة. وضربنا لكم مثل، يقول الصحابي كان الذنب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الجبل فوق أحدنا، جبل كالظل فوقنا يسقط علينا يقتلنا، وأما أنتم الآن، هذا كل التابعين، فأما أنتم الآن عبارة عن ذبابة تقف على أنفك وتكشة. صلى هذا الجبل يقع عليه ذنبه ويقتله، وهذا ذبابة على أنفك، شتان بين الوزنين. ومع أنه خير القرون اللي هم التابعين بعد الصحابة، هذا القرن الخير كأن المعصية ذبابة على أنفه وكشة. ليش؟ التفقه اللي تفقهوا الصحابة، ما أعلم بشر على وجه الأرض أكب على رسالة، وحواريين يأخذون بسنة نبيهم كالصحابة على وجه الأرض أبدا، يترقبون ترقب بس يتكلم. وكان يعجبنا يأتي الأعرابي من البادية ويسأل النبي لنتفقه في الدين، وكانوا يأخذون هذا بالقبول قولا وعملا وحفظا وتبليغا للناس وتطبيق عملي. قاتل قاتل، صلي صلى، اعبد عبد، تورع تورع، على طول تطبيق عملي. فلذلك ملأ الدنيا خير وملأ الدنيا سعادة وملأ الدنيا فضل. ونبدأ بهذا الحديث الجلال لأن القلوب صدأت بعض الشيء والدنيا بالفعل تشغل. خلينا نذكركم لهذا الحديث الطويل وهو الختام إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، كأن شموس منيرة، معهم كفن من أكفان الجنة. إذن نحن نكفن ونفطر، أي صورة، صورة خيالية تراها كل العيون وواقعية تماما، كفن أبيض العادة. لكن لا، إذا كان مؤمنا وإذا يرتقبه ملائكة شموس، شموس منيرة، نعم، ويرتقبونه، والله لحظة لا يبقوا روحه في يد الملك إلا ويلفوها في حنوط، أي حنوط، حنوط جنة وكفن من الجنة، وأسرع من لمح البصر وإذا بها تصعد إلى باريها. إذن الأمر كبير. ماذا يحثك هذا؟ أن تقبل على الآخرة وتترك دنياك، بارك الله فيك. لذلك من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه. وهذا ورب الكعبة مجرد بالحس والسمع والبصر، وأكرر هذا كثير. نعم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فاللي يجعل الهموم هم واحد يصبح هم ويرضي الله ويمسي هم ويرضي الله، شهادة لله، الله كفاه كل همومه في الدنيا وفي الآخرة، ويبقى الله على خير وعلى سعادة. ثم يجيء حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ليه؟ شم ريحته طيب، سيما في وجهه، سيما في وجوهه، من أثر الصلاة، من أثر السجود، من أثر الخوف من الله، فكان يعرفه ملك الموت أنه طاهر مطهر، وشم ريحة روحه. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كيف لما تنزل تم القربة وينزل الماء الزلال الصافي اللي كأنه بلور يتلامع، وتنزل النقطة، تخرج روح المؤمن من في السقاء بدون تعب وبدون نصب وبسخاوة وبأناسة وبلطافة وبرشاقة. هذه روح المؤمن، هذه بشارة. تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان. عكس عما يقول أهل الخرافة والتصوف: يا فلان ابن فلان، لا، يا فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها. سبع سماوات، من المقربين في السماء الأولى، في الثانية، في الثالثة، يشيعه إلى الله أقرب الملائكة من الله وأعظم الملائكة قدر على باقي الملائكة، حتى ينتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينه؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذن قراءة كتاب الله فقه، كانوا على فقه، يقرأ آمن وصدق. شو اللي دفعه للإيمان؟ قراءته. كانوا عرب، هم عجب مثلنا احنا اليوم، لا كانوا عرب، مجرد ما يقرأ الآية حفظ وفهم مراد الله منها. فأنت عاجز عن اللغة العربية، اذهب إلى من يعرفون اللغة، اذهب إلى أهل التفسير وتفقه في هذا الدين. إذن شو اللي ينجيك من سؤال القبر؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذن التفقه في الدين الخلاص إليك من القبر ومن عذاب الجبار جل وعلا. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي وحسبك أن الله يقول صدق. نعم، وكان كلام الصدق، قرأ الكتاب، تفقه في دين الله وعمل بما تفقه. وربك يصدقك أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصر من السماء أن صدق عبدي وحسبك أن الله يقول صدق. نعم، وكان كلام الصدق، قرأ الكتاب، تفقه في دين الله وعمل بما تفقه. وربك يصدقك أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. مد البصر وين تشوف؟ مد بصرك، قبرك مفسوح لك، وين؟ روح وريحان، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، هبوبها وروائحها ومسكها وأثرها ونعيمها كله يضرب مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. عجل حتى أشوف جماعتي، حتى أشوف أهلي اللي كانوا مؤمنين معي وكانوا يعملون وكانوا متفقين في دينهم. عجل حتى ألتقي بهم في جنتك. ربي أقم الساعة. والمصيبة الثانية قال وإن العبد الكافر الجاحد بنعم الله، البعيد عن الطاعة، البعيد عن الإسلام، البعيد عن العلم، البعيد عن الفكر في الدين، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال في انقطاع من الآخرة وإقبال على الدنيا نازل. نعم، لا العكس، عبد الكافر هذه خطأ لازم صرفه. أخوة موجود في صحيح الجامع هذا الحديث، هذا خطأ. إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال على الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. سود الوجوه لأن وجه أسود هذا، فبده واحد وجه أسود مثله، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة، خرج منها ريح خبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده، هذه من في السقاء نقطة مي سيل مثل الحرير وتسقط ناعمة ويطلقوها، هذه تنتشر في جسده كأنها سفود سيق نار أحمر وحطيته في صوف والصوف مبلل بالماء، كيف تنزعها؟ والله يمكن عشر رجال، والله جربت تجربة رسمية، صوف بليته بالماء وحرقت السيخ الأحمر وحطيته في الصوف وسحبت سحبت بكل قوتي كأنه مغناطيس منسوب جوا الصوف. فهذا تنزع روحه مثل السفود من الصوف اللي فيه بلر. كم يلاقي هذا؟ كم يلاقي؟ والنازعات غرقا، تستغرق قطع أمعاء بطنه، تقطع شرايين جسمه وهو يسحبها بين هذاك نقطة، تصير بسهارة بأناسة بطاطا، شتان بين الموتين، شتان بين الوضعين بارك الله فيكم. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، مسوح من النار، حنوط من النار، ويخرج منها كأمتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فكان النبي إذا ذكر يمسك ويغطي أنفه بس على السمعة، يغطي أنفه من الرائحة النفنة الكريهة الخبيثة. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، لا تفتح لهم أبواب السماء، معاذ الله. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، فتعاد روحه إلى جسده. كيف السماء الدنيا وملاك بقوة وعزم يطرحها إلى الأرض، كيف يصير فيها؟ لا شك تتحطم شر تحطيم، وتعاد إلى ذاك الجسد النتن الجائع. فتطرح روحه طرحا، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينه؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويقول ها لا أدري. وفي روايات في غير هذا الحديث سمعت الناس يقولون قولا فقلته، يعني ببغاء يردد ما قيل له من ساداته وكبرائه. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا فآتهم ضعفين من العذاب. إذا في سادة، في علماء، في مضلين، في كبار يضلون، يوم القيامة تتبرأ منهم. ليه؟ ها لا أدري، سمعت إنه في محمد. وبعض الناس اليوم يسمع أنه في محمد لكن والله يعلم عن نابليون أكثر ما يعلم عن محمد، يعرف عن لندن وباريس أكثر ما يعلم عن المدينة المنورة، نعم، يعرف بالموسكو أكثر ما يعرف عن مكة. هذا شو يقول؟ آه لا أدري. هذه النتيجة، ما فقه في دين الله، ما قرأ كتاب الله، ما عمل بما عند الله، فوالله ما في غير آه لا أدري. فماذا يقال له؟ فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، لا لمقالته ها لا أدري، لا، كان على علم أنه في محمد صلى الله عليه وسلم، كان في علم في القرآن، وكان علم لكنه عمي عنها وأبعد، فلذلك أخذ من أئمة الضلال وبقي على ضلال. قالوا كذب ها لا أدري، والله ما من منافق ولا يهودي ولا نصراني إلا ويسمع أنه في إسلام وفي دين، وأمرنا أن نتبعه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. نعم، فلذلك ماذا يقال له؟ كذب عبدي فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذاك مد البصر في نعيم جنة، وهذا تختلف أضلاعه، يلزق حتى أضلاعه تدخل ببعضها كأنه يصير كتاب أو معجون عجل، مصارينه مع أضلاعه مع لحمه مع شحمه، وتختلف أضلاعه تدخل في بعضها لشدة الضغط على هذا المجرم. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث يا خبيث، أنا عملك. إذن إخوة، إما يأتيك الرجل الصاف الصالح ويقول لك أنا عملك، أو يأتيك الرجل الأسود الوجه الخبيث اللي خوفك ويقول لك أنا عملك. إذن الآن بارك الله فيك قبل ما يضعوه كما قال الأخ في السفر الطويل، إن أول منازل الآخرة القبر، فقبل ما يجي عليك أسود الوجه ويخوفك وأبشر بالذي يسوءك، اتق الله وخاف الله بارك الله فيك. فيقول أنا عملك الخبير، فيقول رب لا تقم الساعة، صحيح هذا الكلام؟ يخسر، لا يجليها لوقتها إلا لا بد تكون، لا بد تكون، ويبقى غبا. فيا إخوة الآن العمل، الآن العمل. فهذا الحديث لازم الإنسان يعلمه لذرية ذريته، نعم، يكون صحيح يضعه بين نصب عينيه ويتذكر لا بد من الموت، كل من عليها فات، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، ما في. فإذا الآن العمل بارك الله فيكم. وهذه المقدمة إن شاء الله سنبدأ في الجنائز من أولها إلى آخرها إن شاء الله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. يقول السؤال الأول، لي بعض الملاحظات على مقدمة الدرس، لماذا حددنا فقط مصدر الدرس المختصر صحيح مسلم؟ بعدين يقول يا حبذا لولا لا نكرر ما مر به أو مررنا به من أمور الفقه، كباب الغسل من الجنابة والوضوء وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصيام والحج، ونوفر الوقت لأمور المعاملات والأخلاق الإسلامية وغير ذلك. هذا طبعا إن شاء الله وارد، يعني إحنا ما اخترنا صحيح مسلم إلا لأنه يعني أبواب طيبة جدا، بعدين عملية متكاملة لبناء الإنسان المسلم. فرح نتكلم إن شاء الله عن باب المعاملات وعن باب البيوع وعن كل الأبواب، وما رح نكرر الأبواب المتكررة بإذن الله. أنا لي اعتراض على هذا الأخ. أتعرف أنه لا شك أنه كل يوم يأتيك أخ جديد لم يسمع ما مر، فإذا مررنا عن مرور الكرام مثلا كقصة عابرة فهذا إن شاء الله لا بأس. والتكرار من صفات القرآن، من صفات القرآن، من صفات القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الترداد والتكرار، يكثر الترداد والتكرار. فبارك الله فيكم، لا تسأم من التكرار، بارك الله فيك، وإن شاء الله التكرار لا يمل، ونرجو الله ذلك. يقول الحديث الذي تلوته قوله صلى الله عليه وسلم لعالي من واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، أليس هو حديث ضعيف؟ وإلا ما رأيكم؟